ويضيق

عليك. عليك. عليك. عليك. عليك. عليك. عليك. عليك.

تجري وحياة الشمس لحج محمود. ايه يا ابوي يا الانوار اللي نازل عليك من هذا الشيء. قال ألم نربك فينا وليدا قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وتلك نعمة وتلك نعمة وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني فينا وليدا. نعم نعم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. يا سلام. فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من وتلك نعمة

قال لئن اتخذت

للملأ حوله إن هذا ساحر. إن هذا لساحر عديم. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فألقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء حوله إن هذا لساحر عليم. إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. فماذا تأمرون؟ فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه. قالوا أرجه وأخاه. قالوا أرجه وأخاه. قالوا

فيها والله جمال كله والله يا شيخ محمود نحافظ عليه. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحر. يا سلام يا شيخ المشايخ قراءة وتفسير والله يا شيخ محمود. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وقيل للناس وقيل للناس وقيل للناس وقيل للناس وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحر. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم يا سيدي نعم. فلما جاء قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم يا شيخ يا شيخ نعم يا شيخ نعم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون